يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحكا. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك، الأولى التبسم والثانية الضحك، فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، ضحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه الحال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك، ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك. نعم هذا الفرق، التبسم انه ينفتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت كركر كما يقول العام. نعم يقول ضاحكا من قولها من بيانيه يعني معناها، والبيانيه التعليل يعني بسبب قولها تبسم. هذا التبسم وش مصدره؟ تبسم من قوله، من تحذيرها، من اعتذارها، من ارشادها، من فصاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لانه في الحقيقه محل عجب، محل عجب ان تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعه. نعم ما راحت تصفصف وتجيب العناصر وتزين. نعم هذا لا شك انه محل ضحك. ثم ايضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمه الله وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. مغزى هذا القول يكون سليمان عليه الصلاه والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمه جنوده. نعم هذا لا شك انه من نعمه الله عليه. فهذا التبسم إذا من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال، حملته إليه الريح فحبس عن جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيل. طيب يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، من وين جاء في هذا؟ أخبار إسرائيلي. بل إن القرآن حتى إذا آتوا على واد النمل، وش يدل عليه؟ لأنهم وصلوا إليه، وصلوا إليه، غاية ما هنالك إنهم على طول لما حذر النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مسافنا، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم 300. نعم ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون إن أول كل شيء يتكلم، يقولون الناس إن أول كل شيء يتكلم ويجبون قصاص على هذا، هذا ما هو صحيح. ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم فيما بينها. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن أو مثلا يعلمون كلام الحشرات فهذا لا، إلا بدليل، إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي ركبها صاحبها وقالت له إنا

فمعنى